بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان بشائر ومبشرات لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الاثنين الموافق للتاسع عشر من الشهر العاشر للعام الخامس عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا الجامع المبارك بمدينة عيون نجوى يتجدد اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة المباركة. وموضوع هذا اللقاء هو بعنوان مبشرات أو بشائر ومبشرات، بشائر ومبشرات. وفي وقت تكالبت فيه المصائب والمحن على المسلمين، وفي وقت الجراح تنزف في كل جزء من جسد هذه الأمة، في وقت تحشرجت فيه النفوس وضاقت فيه القلوب حتى أصاب كثيرا من الناس اليأس والقنوط، فما أن تذكر الأمة الإسلامية حتى تسمع الزفرات والآهات والحوقلة والاسترجاع، وكأن الأسباب تقطعت والآمال تدثرت في هذا الوقت العصيب. وفي مثل هذه الظروف أزف إليكم أيها الأحبة هذه البشائر وهذه المبشرات، أزفها إليكم لترسم أشعة الفجر الجديد، ولتملأ النفوس المسلمة بالثقة واليقين، وأزفها إليكم لتسعر القلوب الحية بالعز والتمكين، وليشرق بها أعداء الدين، وليغص بها المنافقون والمبطلون. أسوق إليكم هذه البشائر وهذه المبشرات وأزفها إليكم تذكيرا للغافل وتنشيطا للذاكر. أزف إليكم هذه المبشرات لتحيا بها النفوس الأبيات. بشراكم أيها الأحبة، إن ميلاد الأمة قريب، ولا بد للميلاد من مخاض، ولا بد للمخاض من آلام، ومن رحم الظلام يخرج النور، والليل إن تشتد ظلمته فإن الفجر لاح. أبشر فهذا الفجر لاح، ها نحن جئنا يا صلاح، قد أدبر الليل العميل وجاء للدنيا صباح. ما دام عرقي نابض لن تعرف النفس ارتياح، ما دام عرقي نابض لن تعرف النفس ارتياح، حتى أرى شعبي وليس له عن الأقصى براح. إن العالم الإسلامي بأسره يعيش لحظات عصيبة وساعات حرجة يخطها القلم ويسجلها التاريخ. ما عليك فقط إلا أن تقرأ، ما عليك فقط إلا أن تقرأ، إن كنت ممن يقرأ صحيفة أو تنظر في مجلة أو تسمع لنشرة أخبار، لتقف بنفسك على حال المسلمين في كل مكان. وما لم يذكر ويغفل فهو أكثر، فبالبوسنة والهرسك ملايين القتلى والمشردين، الأطفال اليتامى والنساء الثكالى، والمساجد مهدمة والدماء تسيل، أكثر من 50,000 مسلمة ينتهك عرضها في البوسنة والهرسك فقط. فما بالك بكشمير والفلبين وطاجكستان والشيشان والصومال وأفغانستان وأراكان وألبانيا وكسوفو، بل في كل بقعة يذكر فيها اسم الله تعالى. إنه التحدي السافر لهذه الأمة في عقيدتها وفي تاريخها وفي إسلامها ومستقبلها، أمر مفزع مروع. هذا الواقع جعل كثيرا من المسلمين عرضة لليأس، نعم جعل كثيرا من المسلمين عرضة لليأس والقنوط، ومن ثم للخمول والقعود. وأقول إن اليأس في قلوب أمثال هؤلاء ناتج عن الأسباب التالية وباختصار شديد: أولا، ما نراه من جهود أو ما يرونه من جهود الأعداء في محاربة الإسلام ومواجهة أهله، مستخدما أي هذا العدو مستخدما كل طاقاته من تقدم تكنولوجي في العدة والعتاد، وكل وسيلة من وسائل الاستعمار الفكري. ثانيا، بعد الناس عن دين الله وموت الإحساس لدى الكثير منهم، فهو لا يعلم عما يجري لإخوانه، وإن علم فكأن الأمر لا يعنيه، المهم نفسه وماله، وهذا هو الهوان الذي أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. ثالثا، من أسباب اليأس والقنوط عند بعض الناس يقظة الأعداء ومواجهتهم لأي جهد يبذله المسلمون، مما حدا بكثير من المسلمين والمسلمات إلى الاستسلام والخمول والتثبيط عند بذل أي جهد، فالخوف والرعب يأكل قلوبهم، الخوف والرعب يأكل قلوبهم، يحسبون كل صيحة عليهم. ومما سبق من هذه الأسباب فإنها تقودنا إلى سبب رابع من أسباب اليأس، وهو سبب مهم جدا غفل أو تغافل عنه كثير من الناس، ألا وهو الجهل، الجهل بالغاية التي خلق من أجلها الإنسان. إن كثيرا من الناس لا يعلم لماذا خلق، وإن علم فإنه يتغافل عن الهدف الحقيقي الذي من أجله خلق. فيا أيها الإنسان، أنت خلقت لهدف، خلقت لغاية عظيمة نبيلة، هي عبادة الله عز وجل، عبادة الله بمفهومها الحقيقي الذي عرفه أهل العلم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة، هذه هي العبادة الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده، لا كما يريدها الأعداء العبادة في المسجد، لا كما يرسمها الأعداء أن العبادة هي تلك العبادات الكبيرة، الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه هي عبادة المسلم، وما هكذا يريد الله أيها الأحبة. إن العبادة التي يريدها الله بمفهومها الحقيقي ذلك المعنى العام الذي يشمل كل نواحي الحياة. فاسأل نفسك لماذا خلقت؟ أمن أجل أن تأكل وتشرب وتنام وتقوم؟ أمن أجل الملذات والشهوات؟ هذا والله هو شأن الحيوان، بل أن ذلك الإنسان أضل من الحيوان. اسمع لقول الحق عز وجل يوم أن قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن الهدف، وغفلوا عن الحقيقة التي من أجلها خلق، فعاشوا أضل من الأنعام عياذا بالله، لمجرد اللذات والشهوات، لمجرد البيع والشراء، لمجرد أن يحيى الإنسان ويذهب في هذه الدنيا. بئس الحياة إن كانت هي هذه الحياة التي يعيشها المسلم. إنك خلقت لهدف أسمى، إنك خلقت لرضا الإله أيها الأخ الحبيب. ففكر في نفسك وارجع لنفسك واسألها بصدق: هل أنت راض عن نفسك الآن؟ هل أنت راض عن هذا العمر الطويل الذي أمد الله عز وجل به إلى يومك هذا؟ ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لنفسك يوم أن تقدم على الله عز وجل؟ عندها تقول بملء فيك: لا، لا وألف لا لعبادة العباد، لا وألف لا لعبادة الشهوات والملذات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذه هي عبادة الدنيا كما تبعها كثير من الناس. والسبب الخامس: الجهل بطبيعة هذا الدين، الجهل بطبيعة هذا الدين. هذه الأمور وهذه الأسباب الخمسة وغيرها جعلت كثيرا من الناس يصيبه اليأس وتداخله الشكوك لنصرة هذا الدين وتمكينه في هذه الأرض. وحتى نقطع الطريق على هؤلاء المخذلين اليائسين الخائفين، فإني أقول وبكل قوة وبكل ثقة ويقين: أبشروا أيها الأحبة، أبشروا بنصر الله، فإن البشائر والمبشرات كثيرة ولله الحمد. المهم أن نتفاءل ولنملأ أنفسنا بالتفاؤل. وقد يقول قائل: لماذا وكيف نتفاءل وواقع المسلمين كما ذكرت وكما نرى ونسمع؟ فأقول: يجب أن نتفاءل لأسباب كثيرة منها، ومن أهمها أن القرآن الكريم حرم اليأس، أن القرآن الكريم حرم اليأس وندد باليائسين، وهذه من أولى البشارات ومن أول البشائر أن القرآن حرم اليأس وندد باليائسين، فعالج هذا المرض الخطير بالتحريم القاطع لينقطع دابره من النفوس. فلا يجوز للمسلم أن ييأس أبدا، فاليأس قرين للكفر. واسمع لقول الحق عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الكافرون. فاليأس صفة للكافرين، واليأس قرين الضلال. قال تعالى: ومن يقرط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون. حذر الله عز وجل من اليأس والقنوط. إذن نقول ليائسين المخذلين: إن اليأس في دين الله لا يجوز، فاحذره، فاحذر من اليأس، واحذر من التيئيس، فإنها أول علامة للهزيمة والفتور والخور النفسي. إن أول علامة للهزيمة النفسية التي أصابت كثيرا من المسلمين اليوم هي في قضية اليأس والقنوط عياذا بالله. ومن هذه البشائر، وهي البشارة الثانية، بشائر الكتاب والسنة، ولو لم يكن سوى هذه البشائر لكفى، فهي نصوص، وهي وعود ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، ممن بيده الأمر كله. فلماذا إذن الضعف والهوان؟ ولماذا الخوف والخور؟ والله سبحانه وتعالى معك، مؤيدا لك، ناصرا لك. أين الثقة بالله أيها الأحبة؟ أين اليقين بقدرة الله وقوته؟ اسمع لهذه الآيات وتدبرها. عندما قال الحق عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إظهار دين الله أمر تكفل به الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. إذن فهذا هو عهد الله. واسمع لقول الحق عز وجل يوم أن قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا هو الهدف، هذا الذي يريد الله عز وجل من عباده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في هذه الآيات أخبر سبحانه وتعالى أن من سنته في خلقه أن ينصر عباده المؤمنين، لكن متى؟ إذا قاموا بنصرة دينه، إذا قاموا بما كلفوا به، إذا قاموا بواجب الدعوة إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقد وعد الله المؤمنين باستخلافهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم. وأي أمل للمسلم فوق وعد الله عز وجل؟ وأي رجاء بعد ذلك للمؤمن الصادق يوم أن وعده الحق سبحانه وتعالى؟ هذه بعض نصوص القرآن. تعال واسمع لبعض نصوص السنة النبوية. وقد روى الإمام أحمد والبزار والطيالسي، وقال الهيتمي عن الحديث ورجاله رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول دينكم نبوة، نبوة ورحمة، وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئا إلا أخرجته. وروى الدارمي وأحمد وابن أبي شيبة عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ والقسطنطينية هي الآن عاصمة تركيا إسطنبول وقد فتحت، أما رومية فهي عاصمة إيطاليا الآن والتي فيها مقر الصليبية والتي فيها دولة الفاتيكان التي تقود الأمة النصرانية في مثل هذا الوقت. فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال، فأخرج كتابا فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، فقال: مدينة هرقل أو هرقل، يعني القسطنطينية، والحديث حسنه المقدسي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقد تحقق الفتح الأول على يد الخليفة العثماني محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وذلك عام 53,400 للميلاد، أي بعد تقريبا 800 سنة من وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ننتظر الآن صدق الوعد الآخر، سقوط رومية وروما بفضل الله بمشيئة الله، وهذا وعد منه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد صائر بمشيئة الله. وأيضا روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وأيضا هذان الحديثان يؤكدان حتمية رجوع الإسلام إلى مركز الريادة وموضع القيادة ومقام السيادة من شرق الدنيا إلى غربها، لتتحقق إرادة الله التي اقتضاها لهذه الأمة، للأمة الإسلامية منذ الأزل. وروى الشيخان، والأحاديث كثيرة ولكني أختصرها، وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا الحديث يشير إلى أن اليهود سيجتمعون في مكان ثم يتسلط عليهم المسلمون، وهذا هو الواقع الكائن الآن. الدلائل تشير إلى هذا، فإن اليهود يجمعون أعوانهم ويجمعون أهلهم من كل مكان في فلسطين. هذه الأحاديث، وأيضا لا ننسى أحاديث الطائفة المنصورة، وقد وردت عن عدد من الصحابة منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. والحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في زوائده وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي على ذلك. وقال الألباني في أحكام الجنائز قال: إن إسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. من هذه النصوص من القرآن والسنة يتبين لنا أن هذه النصوص كلها بشائر بنصرة الإسلام وتمكينه. ألا فليثق الدعاة إلى الله عز وجل بهذه المبشرات، مهما كان في الطريق من عثرات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولو لم يكن من البشائر والمبشرات سوى هذه النصوص لكفت، فكيف والتاريخ يشهد بذلك؟ وكيف والواقع يتفجر عن ينابيع الإسلام؟ الواقع الآن أيها الأحبة يتفجر عن ينابيع الإسلام وعن قدومه في كل يوم، ففي كل يوم نسمع عن حرب للإسلام والمسلمين قادمة من بقاع لم نكن نعرفها ولم نسمع بها، وإليك تفصيل ذلك. من البشائر ثالثا الصراع القائم الآن بين الحق والباطل، الصراع القائم الآن بين الحق والباطل، فصولات الباطل وانتفاش أهله دليل على قوة الحق وقدومه وتململه. إن صراع الباطل وانتفاش أهله الآن دليل على قوة الحق وقدومه وتململه، فقبل سنوات قليلة لم يكن للمسلمين صوت، لا في البوسنة ولا في طاجكستان ولا في الفلبين ولا في الشيشان ولا في غيرها من بلاد المسلمين. أما الآن فإننا نسمع تلك الأمور وتلك الصولات والجولات للمسلمين في كل مكان وفي كل سقع من أنحاء المعمورة. هذه الأمور إننا نعتبرها أيها الأحبة ينابيع للإسلام تتفجر عن قدومه وبقوة. فماذا قدمنا وما هو دورنا؟ فالإسلام ماض في طريقه للعزة والتمكين سواء بنا أو بغيرنا. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، سجل لنفسك موقفا يشهد لك عند الله عز وجل، كن ممن شارك في نصرة هذا الدين ولو بكلمات صادقة ناصحة من قلب يحترق ويتألم. كن ممن شارك في نصرة هذا الدين ولو بشريط أو كتاب يفتح الله به قلوبا عميا أو آذانا صما. كن ممن شارك في نصرة هذا الدين ولو بريالات قليلة تعين بها ملهوفا وتنصر بها مظلوما. المهم أن تعمل، أن تشعر أنك تقدم. فكر وابحث وقلب الأمور وستجد أن بيدك الخير الكثير الكثير. فلا يقول قائل ماذا أقدم وماذا أعمل، فإننا تعدينا مرحلة هذا السؤال والوقوف عند هذا السؤال بكثير. ومن البشائر أيضا أيها الأحبة، وهي بشارة رابعة، ذلك الخوف الرهيب والرعب الشديد من الإسلام. فلماذا يتعرض الإسلام في هذه الأيام لهجمات مسعورة؟ ولماذا تزداد هذه الهجمات شراسة كلما ظهرت صحوة إسلامية في بلد ما؟ لماذا يتفق أصحاب الشعارات والمبادئ المتناقضة؟ لماذا يتفقون هؤلاء على عدائهم للإسلام وأهله؟ لماذا تثار الشبهات حول الإسلام ومبادئه ومناهجه وعقائده وأحكامه؟ لماذا تثار الحملات الشعواء التي تشنها صحافة الغرب والشرق على الإسلام وأهله؟ لماذا تغزى بلاد الإسلام بوسائل الشهوات والمخدرات ووسائل الخلاعة والمجون المحطمة لقوى الشباب المستنزفة لطاقاتهم وأفكارهم وعقولهم؟ الإجابة واحدة، إنهم يخافون الإسلام، إنهم يخافون من رجعة قوية للإسلام والمسلمين، إنهم يخافون من وحدة المسلمين. لقد درس أعداؤنا من الكافرين وأذنابهم الإسلام وعقيدته، فعرفوا أنه يربي الرجال والنساء على تقديم كل غال ونفيس في سبيل الله، حتى ولو كان المقدم هو الروح فهي رخيصة من أجل الإسلام وفي ذات الله. علموا هذه الحقيقة، رأوها في الواقع في ساحات الجهاد، فلذلك خافوا وهلعوا وأصابهم الرعب الشديد من الإسلام. ولتعلم حقيقة هذا الرعب وهذا الفزع الشديد الذي أصابهم، اسمع لبعض أقوالهم. فالحق ما شهدت به الأعداء كما يقال، وإني أسوق إليك نذرا يسيرا قليلا مما قالوه عن الإسلام والصور والمقالات التي تبرهن على خوفهم ورعبهم الشديد من هذا الدين. هذا قول لمور بيجر في كتابه العالم العربي المعاصر، يقول: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوتهم، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ونحن نسمع مثل هذه المقالة نقول: أين شبابنا ليعلموا أن تمزيق وحدة الصف المسلم وبث الفرقة والنزاع وتقسيم المسلمين إلى جماعات وأحزاب إنما هو هدف خلفه من خلفه؟ ألا فليتق الله، ألا فليتق الله ذلك المسلم الذي قد يكون وسيلة لتنفيذ مخططات الأعداء، قد يكون وسيلة لتنفيذ مخططاتهم وهو لا يشعر، باسم الغيرة على الدين، باسم تأصيل العقيدة. فافهم العقيدة جيدا وطبقها على الواقع كما يريد الله عز وجل ذلك، فإنها صالحة لكل زمان ومكان. وإياك أن تكون وسيلة بأيدي أعداء الدين لبث الفرقة والنزاع وتمزيق صف وحدة المسلمين. وها هو فيليب كونداسي يصرح في كتابه المسمى الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء، يقول: إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم، أن تقاوم الإسلام في هذا العالم، وأن تنتهج سياسة عدائية الإسلام أو سياسة عدائية للإسلام، وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره، على الأقل إيقاف انتشاره. ويقول المستشرق الفرنسي كليمون في كتابه باثولوجيا الإسلام، يقول: وأعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين، وأعتقد هذا من الواجب، وأعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين، إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع محمد وجثته في متحف اللوفر. ويقول المرمر شادور، يقول: إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم أمت، إنني أعود إلى الحياة لا لأكون أداة طيعة أو ثقلا من البشر تسيره العواصم الكبرى. ويقول أيضا معقبا هو نفسه، يقول: ومن يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الإفرنج مهددة بالمسلمين فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب. ثم يقول: لست أدعي النبوءة، ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. وانتهى كلامه هنا. ثم تعال واسمع إلى تلك الرسالة السرية التي أرسلها رئيس وزراء البريطاني جون ميجر حين أرسلها إلى الوزير البريطاني لشؤون الخارجية، يخبره بأنهم لن يوافقوا أبدا على تزويد مسلمي البوسة والهرسك بالسلاح أو تدريبهم عليه مهما كانت الظروف. وهذه الرسالة نشرتها مجلة الرابطة عدد محرم وصفر وربيع الأول من عام 414 وبعد 400 من السنة الماضية، والرسالة نشرتها المجلة باللغتين العربية والإنجليزية. وإليك النص الأصلي، واعذرني أن لا أقرأ عليك النص كاملا لطول الرسالة، وأقرأ عليك مقاطع من هذه الرسالة. يقول في بداية الرسالة مكتب رئيس الوزراء، ثم يقول السيد دوغلاس هوك مكتب الشؤون الخارجية والمملكة المتحدة لندن، والتاريخ الرسالة في 11/11/1413. يقول السيد دوغلاس المحترم: أشكرك على التقرير المفصل حول الأوضاع الماضية والحالية في جمهورية البوسنة والهرسك التي كانت جزءا من دولة يوغوسلافيا السابقة، ثم يقول: كما تعرف جيدا من خلال الأحاديث السابقة في المكتب والمناسبات الأخرى، فإن حكومة جلالة الملكة لم تغير موقفها تجاه حل القضايا السياسية التالية: 1- يقول: لا نوافق الآن كما أننا لن نوافق في المستقبل على تزويد مسلمي البوسة والهرسك بالسلاح أو تدريبهم على استخدامه، إننا سنواصل دعمنا الحازم لإبقاء حظر بيع السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة على دول هذه المنطقة، رغم معلوماتنا الموثقة الواردة عن دعم دول اليونان وروسيا وبلغاريا للجيش الصربي وقيامها بتدريبه، والمعلومات أيضا عن قيام ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وحتى الفاتيكان بالدور المماثل لدعم كرواتيا والقوات الكرواتية في البوسنة والهرسك. ومن المهم جدا أن تعلم أو أننا أو ومن المهم جدا أن نعلم أو أننا نعلم يقينا أن جميع الجهود المماثلة المبذولة من قبل الدول والمنظمات الإسلامية لدعم المسلمين قد باءت بالفشل التام. ثم يقول: إنه يتعين علينا اتباع هذه السياسة حتى لحظة الوصول إلى الهدف النهائي. ما هو الهدف؟ وهو تقسيم جمهورية البوسة والهرسك ومنع قيام الدولة الإسلامية في أوروبا، وهو الأمر الذي لا يمكن أن نسمح به أبدا، وإنه من غير المسموح أن نرتكب مرة أخرى في البوسة والهرسك أو في أي مكان في العالم الخطأ الذي ارتكبناه بتصديق وتدريب المقاتلين الأفغانيين أثناء قتالهم مع الاتحاد السوفيتي. وأترك كثيرا من كلامه في الرسالة إلى أن يقول ثانيا من نقاط الرسالة: يجب أن نؤكد ضرورة إخفاء حقيقة التحركات السياسية الغربية وبأي ثمن عن كل الدول التي يمكن أن نسميها بالإسلامية، وبالذات عن تركيا فيما يتعلق بهذه المنطقة، إلى أن تهدأ الأمور في يوغوسلافيا السابقة. ومن أجل هذا السبب نفسه يتعين علينا الاستمرار في الخدعة التي سميناها بوانس أوين لإحلال السلام بهدف عرقلة كل التحركات إلى أن نقضي على دولة البوسة والهرسك ويتم تهجير المسلمين منها إلى مختلف دول العالم. ثم يقول: قد يظهر للبعض أن هذه السياسة قاسية، إلا أنه من واجبي أن أطالب بها كل العاملين في مكتب الخارجية لشؤون المجموعة الأوروبية الذين لهم صلة مباشرة بصنع القرارات السياسية والعاملين في الأجهزة العسكرية، ولكني متأكد أن هذه السياسة في حقيقة الأمر السياسة الوحيدة الناجحة من أجل المصلحة العليا، وهي مستقبل الأمن الأوروبي، إلى آخر كلامه في رسالته. وهذه صورة من الرسالة باللغة الإنجليزية. البشارة الرابعة من البشائر: واقع الحضارات المادية الغربية الآيلة للانهيار، ومن هذا انهيار الشيوعية، فإن انهيار الشيوعية أو انهيار المذهب الشيوعي في ذاته لا بد أن يوضع من المبشرات، فقد كانت الشيوعية فتنة لكثير من الشباب في العالم العربي، ومن كان يصدق أن تنهار الإمبراطورية الروسية ثم ها هي تلتمس الأعطيات والمساعدات من بقية الدول الأخرى، فأين من يعقل ويتدبر؟ روسيا القوة الثانية في العالم التي كانت تنافس الرأسمالية أصبحت اليوم تتلمس المساعدات والأعطيات، وأما الرأسمالية التي تمثلها اليوم أمريكا فإن واقع المجتمع الأمريكي في كل مجالاته الدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية وغيرها واقع مفزع مخيف بالنسبة لهم. ليس أنا من يقول هذا الكلام، ولكي أختصر عليك الوقت وأوثق المعلومات لك، فإني أطالبك بالرجوع إلى كتاب بعنوان يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة. ارجع لهذا الكتاب واقرأ فيه وانظر للأرقام والإحصاءات فيه. وهذا الكتاب تأليف جيمس بيترسون وبيتر كيم، وترجمه للعربية الدكتور محمد بن سعود البشر. صدر الكتاب بالإنجليزية عام 1991 ميلادي، يقع في 270 صفحة من القطع المتوسط. وهذا الكتاب هو دراسة قامت على إحصاءات واستبانة وأرقام من واقع المجتمع الأمريكي، ونتائج هذا الكتاب نتائج مفزعة مخيفة بالنسبة للأمريكيين. واسمعوا ماذا يقول الأمريكيون أنفسهم عن هذا الكتاب. يقول إليكس هيلي مؤلف كتاب الجذور عن هذا الكتاب، كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، يقول: كتاب مفزع، عندما أنهيت قراءته لم أعرف ماذا أفعل، هل أصدع بالحقائق التي فيه أم أركض للتلال وأختبئ؟ إنه يعرض لنا حقائق عن أنفسنا لم أشاهدها في أي دراسة أو في أي استطلاعات الرأي ولا حتى في الأحاديث الشخصية. ويقول أو تقول صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن الكتاب كلمة واحدة، قالت عن الكتاب: نتائج مفزعة. وأيضا يقول سيدني جينز نائب الرئيس التنفيذي لشركة كولومبيا للإنتاج السينمائي، يقول: كتاب باترسون وكين أي المؤلفان، يقول: قد يكون نقطة الالتقاء حتى تجنب الولايات المتحدة نفسها من كارثة محققة. الحقائق المفزعة التي يقدمانها في هذا الكتاب تلح على هذا الأمر الآن، وإلا فلا جدوى. هذا ما قالوه عن هذا الكتاب الذي يعلن عن التصدع الكبير في بنية مجتمعهم. وانظر إن شئت كتابا آخر بعنوان: السقوط من الداخل، ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي، للدكتور محمد بن سعود البشر أيضا، وهو عبارة عن مناقشات للقضايا والمشكلات الراهنة التي يعاني منها المجتمع الأمريكي في جميع النواحي. أقول إن العالم أو إن الحضارة المادية الغربية تتهالك اليوم وتسقط. سقطت الشيوعية والنذر قادمة لسقوط الرأسمالية. العالم اليوم بجميع أحواله أيها الأحبة يشكو من إفلاس الأنظمة البشرية، ويتجرع ويلات ومرارة هذه النظم التي دمرت حياتهم. فما أكثر الانتحارات، وما أكثر اللجوء للخمر والضياع والفساد والشهوات في تلك المجتمعات. وقضت هذه النظم على كل جوانب الخير عند ذلك الإنسان، وها هو ذلك الإنسان يتطلع اليوم إلى المنقذ الذي يخلصه من ذلك، وليس المنقذ أبدا إلا الإسلام، فهو الذي يتوافق مع الفطرة، وهو الذي يحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة. ويكفي الأنظمة البشرية قصورا وفشلا أنها من صنع البشر، يكفيها قصورا وفشلا أنها من صنع البشر، وأن دين الإسلام من صنع خالق البشر سبحانه وتعالى. ومن البشائر، وهي البشارة السادسة، واقع الأمة الإسلامية. هذا الواقع الذي بدأت تصحو على نداءات المخلصين، إنما نشاهده اليوم في أنحاء العالم الإسلامي من صحوة مباركة ومن رجوع صادق إلى دين الله يزداد، ولله الحمد والمنة، يوما بعد يوم، مما يدل دلالة صادقة على إقبال هذه الشعوب عن بكرة أبيها على الالتزام بحقيقة دينها والنهوض بأمتها، ناهيك عن إقبال غير المسلمين على الدخول في دين الله عز وجل. اقرأ الصحف واقرأ المجلات، انظروا في اليوم الواحد كم يسلم من المشركين والكفار، كم أعداد أولئك الذين يدخلون الإسلام سواء من الرجال أو النساء. هذا ما يذكر في الصحف والمجلات، وما لم يذكر فهو أكثر. فأقول هذا كله رغم قلة الإمكانات وقلة الجهود المبذولة للدعوة، فكيف لو تحرك المسلمون؟ كيف لو تحرك الصادقون؟ كيف لو تألمت القلوب وعرفت الهدف الذي من أجله تعيش فتحركوا للدعوة إلى الله عز وجل؟ كيف لو عاشرنا أولئك العمالة من الكفار والمشركين الذين يعيشون معنا في تجاراتنا ومؤسساتنا، كيف لو عاشرناهم بخلق حسن؟ وكيف لو دللناهم على دين الله عز وجل بحق؟ كيف لو وجهنا هذه الأمة؟ كيف لو نصحنا وأمرنا بمعروف ونهينا عن منكر بكلمة طيبة لينة لوجدنا أثر ذلك أيها الأحبة؟ هذه النتائج نراها رغم قلة العاملين. فالله أن تكون ممن سلك نصرة هذا الدين، فإن الدين منصور بك أو بغيرك أيها الأخ الحبيب. ومن البشائر أيضا، وهي بشارة سابعة وأخيرة، التاريخ الذي برهن على انتصارات الأمم المغلوبة، برهن على انتصارات الأمم المغلوبة على أعدائها، ونحن لسنا أمة مقطوعة، إن لنا تاريخ نستلهم منه الدروس والعبر. وما أكثر تلك اللحظات الحرجة وأوقات الفتن والمحن التي مرت بالأمة الإسلامية. فقط ما عليك إلا أن تقلب صفحات التاريخ لتقف على تلك اللحظات، ففي التاريخ عجائب الأمور، وفيه تقلبات الزمن وتصاريف القدر، وفيه سنة الصراع بين الإيمان والجاهلية. اقرأ التاريخ لتربط هذا لهذه الأحداث اليوم بتاريخنا العريق، يوم أن يبين لنا الدروس والعبر. فيه ما يصيب الدعاة من المحن والبلاء وعاقبة الصبر على الطريق. تعال أيها المسلم لأقلب وإياك صفحات ثلاث، فقط صفحات ثلاث من تاريخنا، كانت هذه الصفحات لحظات رهيبة وحرجة عصيبة على المسلمين. فكيف تعامل معها المسلمون؟ وكيف نجى الله سبحانه وتعالى الصادقين؟ ولماذا ينتصر أعداء الدين على المسلمين ويحصل لهم التمكين في بعض الأحيان؟ الصفحة الأولى، إنها تلك اللحظات الحرجة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، ذلك الرعب الذي روع أهل المدينة وأفزعهم. خلاصة حال المسلمين في هذه اللحظات أعددها لكم بالنقاط التالية: تجمع الأحزاب من كل مكان، قريش، غطفان، بنو أسد، بنو سليم، بنو مرة، قبيلة أشجع، فزارة، ومن اليهود أيضا بنو قريظة وبنو النضير. تجمعت هذه الأعداد وضرب حصار محكم منها على المدينة، وهذا يذكرنا بتجمع أعداء الدين اليوم كلهم على هذا الدين وعلى الأمة الإسلامية. ثانيا، غدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهد في المدينة، وهذا هو ديندنهم الذي أخبرنا الله عز وجل عنهم في الكتاب، وسيظل وستظل هذه الصفات إلى يوم القيامة، لأنها إخبار من الله عز وجل في القرآن وإخبارات منه صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. ثالثا، مكائد المنافقين وتسللهم لواذا متعللين بالأكاذيب وتثبيطهم للنفوس وبثهم للرعب والفزع في القلوب المريضة. وقد قال منافق منهم ويدعى معاتب بن قشير، قال في هذه اللحظات، قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. كلمات تثبيط وتخذيل كما يفعله كثير اليوم من المنافقين. رابعا، الجوع المقعد وفقدان الزاد، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من شدة الجوع، وكما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري، قال: يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم في إهالة، والإهالة هي ودك يتحلب من دسم اللحم وشحمه سنخة، أي متغيرة فاسدة الطعم، توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتنة. ثم قال في الحديث: وقد لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا ولا نطعم شيئا ولا نقدر عليه. نقطة خامسة من وصف حال المسلمين في تلك اللحظات: حفر الخندق والأحوال الجوية، فالبرد شديد، ونقلهم التراب على أكتافهم وظهورهم، كما في حديث البراء عند البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه، أو كما في بعض الروايات اغبر بطنه، وفي لفظ: حتى وارى عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، الخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم من وراء المجاهدين في آطام المدينة، والسعي لحمايتهم بعد غدر اليهود من ورائهم. سابعا، قلة المسلمين وقلة السلاح والعتاد أمام تجمع الأحزاب وقوتهم وكثرة عتادهم، كل هذه الظروف تجمعت على المسلمين في تلك اللحظات. سابعا، قلة المسلمين وقلة السلاح والعتاد أمام تجمع الأحزاب وقوتهم وكثرة عتادهم، كل هذه الظروف تجمعت على المسلمين في تلك اللحظات، في تلك الساعات الحرجة العصيبة. وتعالى واسمع لوصف الحق عز وجل، اسمع لوصف الله سبحانه وتعالى وهو يصف حال المؤمنين في هذه اللحظات الحرجة. يقول سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا وصف الله سبحانه وتعالى للموقف. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. انظر التثبيط والتخذيل، وقد يقع في ذلك كثير من ضعاف المسلمين اليوم. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إنها صورة الهول الذي روع المدينة، والكرب الذي شملها، والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان، واليهود من قريظة من بني قريظة من كل جانب، من أعلاها ومن أسفلها. قال محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا، وكان المشركون يتناوبون بينهم، فيغدو أبو سفيان ابن حرب في أصحابه يوما، ويغدو خالد بن الوليد يوم كان مشركا يوما، ويغدو عمرو بن العاص يوم كان مشركا يوما، ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوما، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما، ويغدو ضرار بن الخطاب يوما، حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا. حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا. وتقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: شهدت، أي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف، المريسيع وخيبر، وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين، ولم يكن من ذلك أتعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخوف عندنا من الخندق. وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة، وأن قريظة لا نأمنها على الذراري، فالمدينة تحرس حتى الصباح، نسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا، حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. كيف تعامل المسلمون مع هذه اللحظات الحرجة ومع هذا الموقف؟ وكيف كان حالهم في وقت الفتن والشدة؟ ماذا فعلوا في هذه الساعات العصيبة؟ لم يترددوا لحظة في نصرة الله عز وجل ولا في نصرة دينه، بل كانت هذه الشدائد وهذه الفتن والمحن مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين. لقد كان رضوان الله تعالى عليهم ناسا من البشر يفزعون ويضعفون ويضيقون بالشدة، لكنهم كانوا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله عز وجل، وتمنعهم من السقوط، وتجدد فيهم الأمل، وتحرسهم من اليأس والقنوط. ولذلك اسمع لموقفهم كما يصفه الله تعالى، اسمع لموقف المؤمنين الصادقين في الفتن ومواقف الشدة: يوم أن تمسكوا بالعروة الوثقى، يوم أن تمسكوا بلا إله إلا الله، فعرفوا أنه لا قادر على شيء في هذا الكون إلا الله وبعد إذن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الفتنة والشدة ما في تراجع، بل هذه دلائل وهذه بشائر ومبشرات على أن هذه نصرة للإسلام. ولذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما رأوا الأحزاب تجمعت عليهم من كل ناحية وتكاربت الظروف عليهم التي ذكرناها قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه صورة الإيمان الواثق المطمئن، هذه صورة مشرقة مضيئة للمؤمنين الصادقين وهم في مواجهة المحن والشدائد. ولا عجب، فهم تلاميذ المدرسة المحمدية، ففي هذه اللحظات الحرجة وفي هذه الشدائد والمصائب التي تجمعت على المسلمين فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يبشرهم بسقوط حكم كسرى وقيصر. في هذه اللحظات العصيبة فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول عندما يضرب الحجر بمعوله يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. سبحان الله. ثم يضرب الثانية فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله لأبصر قصر المدائن. ثم يضرب الثالثة فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكان هذه الساعة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب وإسناده حسن، وأصل الحديث عند البخاري في صحيحه في كتاب المغازي. والأعجب من هذا أنه لما وصله صلى الله عليه وسلم غدر اليهود، غدر بني قريظة ونقضهم للعهد، وهي مصيبة أخرى على تلك المصائب التي تجمعت عليه وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع ذلك كله اسمع لليقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، أبشروا بنصر الله وعونه، إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح، وليهلكن كسرى وقيصر ولتنفقن أموالهما في سبيل الله. هذا في اللحظات التي يأتيه الخبر أن اليهود قد غدروا. قال صاحب الظلال رحمه الله وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة أو فزعنا مرة أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشدة والضيق فعلينا ألا نيأس من أنفسنا وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا، ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية، ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا، هنالك العروة الوثقى عروة السماء، وعلينا أن نستمسك بها لننهض من الكبوة ونسترد الثقة والطمأنينة ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر فنثبت ونستقر ونقوى ونطمئن ونسير في الطريق. وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام. فأقول ما أحوجنا لمثل هذا التوازن في مثل هذا الزمن. الصفحة الثانية، لما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية في المسجد الأقصى والمسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمن، حتى ظن الكثير من مسلمين وغير مسلمين أنه لا أمل في انتصار المسلمين على الصليبيين، وأنه لا رجاء في رد أرض فلسطين، مع أن المسجد الأقصى وأنه لا رجاء في رد أرض فلسطين مع المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، ولا سيما بعد أن فتكوا في الأنفس وذبحوا من المسلمين في يوم واحد فقط أكثر من 60,000، حتى أن الدماء سالت أنهارا في شوارع القدس وقد بلغت حد الركب. واسمع لابن كثير يقول في البداية والنهاية، لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان 92، أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله، وكانوا في نحو 1,000 مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة 42 قنديلا من فضة، وزينة كل واحد منها 3600 درهم، وأخذوا تنورا من فضة زينته 40 ذقلا بالشامي، وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهب، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق، مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان، منهم القاضي أبو سعد الهروي. فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. وقد نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان أو على المنابر، فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس، فلم يفد ذلك شيئا. إذا ماتت قلوب الناس وأصابها الخوف والهلع والعياذ بالله ماتت، فلم يفد ذلك شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أن الرياض أمير الكرك ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين، سطى أقول حتى أن الرياض أمير الكرك ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين سطى على قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام، فأخذ أموالهم وضرب رقابهم وهو يقول: أين محمدكم؟ دعوه ينصركم. من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر في يوم من الأيام على يد البطل صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة، ويصبح للمسلمين من الكيان والقوة والعزة والسيادة ما شرف التاريخ، قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 12: فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسفر وجه الإيمان وغبر واقتم وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة السلبان، وذلك عشية الجمعة، فبات الناس على مصافهم، وأصبح صباح يوم السبت الذي كان يوما عسيرا على أهل الأحد، وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر، فطلعت الشمس على وجوه الفرنج، واشتد الحر وقوي بهم العطش، وكان تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيما، وكان ذلك عليهم مشؤوما، فأمر السلطان النفاضة أن يرموه بالنفط فرموه، فتأجج أي ذلك الحشيش نارا تحت سنابك خيولهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال، وتبارز الشجعان. ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة فحملوا، وكان النصر من الله عز وجل، فمنحهم الله أكتافهم، فقتل منهم 30,000 في ذلك اليوم، وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس، فإنه انهزم في أول المعركة، واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم، وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوب، وقد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسة، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودمغ الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا 30 أسيرا من الفرنج، وقد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين، فلله الحمد دائما كثيرا طيبا مباركا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. من كان يظن أنها ستحدث مثل هذه الأحداث وستتحرر هذه البلاد بعد تلك الأمور التي سمعتموها من تسلط الصليبيين ومن أذاهم للمسلمين؟ صفحة ثالثة وأخيرة من صفحات التاريخ التي تبرهن على أنها مهما كان حال المسلمين إلا أن العزة والتمكين سيكون نصر للمؤمنين. وهذه الصفحة هي لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، ونهبوا الأموال وداسوا القيم وفتكوا في الأنفس والأعراض فتكا ذريعا، حتى قيل إن جبالا شامخة وأهرامات عالية أقامها هلاك من جماجم المسلمين. واسمع لابن الأثير وهو يروي لنا الخطب والحدث في كتابه الكامل في الجزء التاسع، يقول: ثم دخلت سنة 1617 ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام، لقد بقيت عدة سنين، هذا كلام من أثير، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك الذي أو ذكر ذلك، فيا ليت أمي لم تردني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تصديرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. إلى أن وصف هذا الحدث وهذا الخطب بصفات عجيبة غريبة من أرادها يرجع إليها هناك، إلى أن قال: وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة. كأنه يسوق لنا ما يدور الآن في العالم الإسلامي: هؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شرها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغون ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما، فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفزعون منها أو فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق، ثم بلاد أذربيجان وأرانية، ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينجو إلا الشريد النادر أقل من سنة. كل هذا في أقل من سنة، هذا ما لم يسمع بمثله. إلى أن قال أيضا: ففعلوا فيها، أي في بلاد الهند وسجستان وكرمان وغيرها، ففعلوا فيها مثل ما فعلوا أو مثل ما فعل هؤلاء وأشد ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 20 سنة، ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمورة في الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة. شوف إذا سلط الله عز وجل الأعداء والعياذ بالله، في نحو سنة ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه، ثم أنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام والبقر والخير وغير ذلك. إلى أن قال: ولقد بني الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم منها، ثم قال في آخر الأمر: فإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين نصرا من عنده، فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أقول ونحن نسمع هذا الوصف من ابن الأثير رحمه الله تعالى نتعجب ونفقه أفواهنا اندهاشا ونحن نسمع مثل هذه الكلمات، فنقول: من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد هذه الأحداث؟ من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة وتدور لهم دولة بعد هذه الأحداث التي وصفها ابن الأثير رحمه الله تعالى؟ كل هذه الصفحات أيها الأحبة، والتاريخ مليء بمثل هذه الصفحات وغيرها من مواقف الشدة والمحن التي أصابت المسلمين، أقول كل هذه بشارات وبشائر تدل على أن ما يحدث للمسلمين اليوم من ضيق وشدة ومحن أن بعدها فرج وأن بعدها نصر، لكن المهم أن ننصر نحن دين الله، أن نقوم بواجبنا كما سأبين بعد قليل. أقول مفهوم خاطئ يجب أن لا يفهم. من كان يظن أيها الأحبة أن من كان يظن أننا نقصد بالتفاؤل إذا طلبنا التفاؤل مجرد الفرح والاطمئنان وبالتالي الركون ودنو الهمة ووهن العزائم والانشغال في الدنيا والتغني بهذا التفاؤل ليل نهار وذكر مثل هذه البشائر وأعداء الإسلام يخططون ويعملون ويكيدون فهو مخطئ. أو من كان يظن أننا نقصد بذلك مجرد السرور والاطمئنان المؤدي للثقة المفلطة والحماس المؤدي بدوره إلى التهور والانفعال اللذان يؤديان إلى عاقبة غير مرضية ونتائج محرجة فأقول هو مخطئ أيضا. إنما نقصد بالتفاؤل الثقة بنصر الله والفوز والنجاح وعدم تأثر المسلمين جميعا بما يوضع لهم من عراقيل، بل إن ذلك يزيدهم طموحا وتفاؤلا لأنهم واثقون بنصر الله. الثقة واليقين بنصر الله هذا هو ما نقصده بالتفاؤل، والأمل بنصر الله وتأييده لجنده هو سبيل الراشدين والفائزين بالنصر. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، فالمؤمنون وحدهم هم المتفائلون وغيرهم هم اليائسون. فاسلك أخي المسلم، فاسلك رعاك الله طريق المؤمنين العاملين المتفائلين، فالفوز حليفك إن شاء الله. وتذكر قول الحق عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سؤال قد يرد على الخاطر يسأله كثير من الناس اليوم في مجالسهم ومنتدياتهم: لماذا يمكن الله الكافرين من المسلمين؟ لماذا يمكن الله المسلمين من الكافرين؟ ولماذا ينصرهم عليهم؟ ولماذا ينتصر أعداء الله عز وجل على المسلمين؟ هذا سؤال قد يرد على خاطر كثير من الناس. أقول الإجابة أسوقها إليك من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 73 و200، عندما قال رحمه الله: انتبه لهذا الكلام فإنه كلام نفيس جميل جدا، الأصل أن نتناقله وأن نردده على مسامعنا وعلى الناس حتى يتبين لنا لماذا يبتلينا الله عز وجل بمثل هذه المصائب. يقول: الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة، فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفضيل إلا الله عز وجل، فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائمين منصورين، ولو كانوا دائمين منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشعوا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة، ولا كانت الحق دولة، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أي من الحكم أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين، لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد، فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله وبين ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. إذن التمييز بين الصادق من غيره من حكم ابتلاء الله المؤمنين، تمييز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هذا هو الأصل، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. كيف نكتشف أن هذا المؤمن مسلم بحق؟ كيف نكتشف إسلام هذا الإنسان إلا بالابتلاءات والفتن والشدائد؟ هنا يتضح المؤمنون الصادقون ويتضح المنافقون الذين تصاب قلوبهم بالخوف والهلع عند الشدائد والمحن. يا

ولتنال شرف نصرة هذا الدين، فإليك هذه الوصايا التي لا يتم هذا الموضوع إلا بها. أولا، يتعجب بعض الناس من هيمنة الغرب ودوره القيادي، فأقول لا تعجب، لا تعجب أيها الحبيب، فإن من سنة الله عز وجل في خلقه أن من عمل وسعى وبذل جهده وطاقته في تحصيل مقصد أو هدف وصل إليه ما لم تقم بعض الموانع والأسباب الحائلة دون ذلك. فالمسلمون حين يستجمعون قوتهم وحين يستجمعون أسباب التوفيق والتمكين المادية والمعنوية، فإنهم يصلون إلى ما وصل إليه الغرب وأكثر. أقصد في القيادة والريادة، فهم مع ذلك أي المسلمون يملكون العون من الله والتوفيق، لأنهم حملة دينه وحماة شريعته. إذن فالغرب وصل إلى ما وصل إليه الآن بالجد والعمل والمثابرة، ولو عمل المسلمون بهذه الأسباب لنالوا ذلك، لأننا نتفوق على الغرب بالعقيدة بلا إله إلا الله. فإن تخلينا عن لا إله إلا الله وتخلينا عن هذا الدين انخفضنا وارتقى الغرب علينا، وأصبحت القيادة والريادة بيده كما هو حال الناس اليوم. وصية ثانية، متى يكون هذا النصر للإسلام؟ اليوم أو غدا أم بعد سنوات؟ هذا السؤال ربما خطر على بعض الناس، فأقول المهم أن تثق بنصرة هذا الدين، أن تثق بنصرة هذا الدين. وقد لا تشهد أنت هذه النصرة، ولكن اسأل نفسك، هل أنت ممن صنع هذه النصرة؟ هل أنت ممن شارك في هذه النصرة؟ ما هو رصيدك من العمل والدعوة والعبادة؟ ما هو رصيدك من البذل والتضحية والصبر في سبيل الله ومن أجل هذا الدين؟ إن النصر لا ينزل كما ينزل المطر، إن النصر لا ينزل كما ينزل المطر، وإن الإسلام لا ينتشر كما تنتشر أشعة الشمس في حين تشرق. ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بعد الشدة وبعد وصول الأمر منتهاه جاء الفرج وجاء النصر. ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بلغ الأمر منتهاه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن فالأمر يتطلب منا أن نبذل ما نستطيع من جهود مالية وبدنية وفكرية لنشر الخير. أبذل يا أخي الحبيب ما تستطيع من أي جهد مالي أو فكري أو بدني لنشر الخير، فالصور كثيرة وأبواب الخير كثيرة جدا، والدعوة في هذا المجتمع وإصلاح ما نراه فيه من خلل مهما بذل الإنسان من جهد فإنه قليل في ذات الله عز وجل. وصية ثالثة، الاستمرار بالدعاء والإلحاح فيه وعدم الانقطاع، خاصة عند حدوث الفتن ونزول المصائب، وهذا الأمر مطلب شرعي، تركه والغفلة عنه سبب للعذاب. اسمع لقول الحق عز وجل يوم أن قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من قسوة القلب. وصية رابعة، موتانا بالجنة وموتاهم بالنار. الدنيا لهم والآخرة لنا حقيقة نسيها المسلمون، حتى أصبحت الدنيا لكثير من المسلمين غاية وهدفا، فأصابهم الهوان والذل، وهذا هو واقع كثيرا من المسلمين. والله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والهوان قد يكون للالتفات للدنيا وملذاتها وشهواتها. الأمر الخامس والأخير، لا ننسى ضعف كيد الكافرين، لا ننسى ضعف كيد الكافرين مهما كان عملهم ومهما كانت قوتهم، فإن سعيهم في ضلال مهما كان هذا الكيد. ومهما كان هذا الجهد لحرب الإسلام والمسلمين ومهما اتبعوا من وسائل، فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. انظر المبادئ، انظر العقيدة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يكفي هذا فخرا ونصرة. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله عز وجل يخبرنا أيها الأحبة أن كيد الشيطان ضعيف، أن كيد الشيطان وأولياء الشيطان كيدا ضعيفا. لكن هذا الكيد المهم أنه كيد، ما دام أنه وجد ضعفا من المسلمين فسيكون الأعلى مع ضعفه ومع هوانه وحقارته. ما دام وجد من المسلمين هوانا وضعفا فإن هذا الكيد الضعيف ما دام كيدا وعملا ارتقى وأصبح عاليا عن المسلمين، وإلا فكيد الشيطان وأولياء الشيطان كيدا ضعيفا. وقال عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. المهم اعمل، تحرك، فكر، ابذل لهذا الدين، ادع لله عز وجل كيفما استطعت، سجل في موازين أعمالك وفي حسناتك أعمالا صالحة، سجل فيها أناسا اهتدوا وصلحوا على يديك وستجد أثر ذلك. تحرك إلى الله عز وجل، ابذل ما تستطيع، حرك الأمة معك، فكر بحال الأمة، احمل هم الدنيا وهم هذه الأمة، ستجد بعد ذلك نصرة الله عز وجل وستجد التوفيق من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه موهن كيد الكافرين مهما كان هذا الكيد ومهما بلغ. وقال عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه هي الحقيقة. بعد ذلك توكل على الله عز وجل، بعد ذلك قم يا أخي الحبيب، ولا يصيبك الهوان ولا يصيبك الخمول ما دمت واثقا بنصرة هذا الدين وواثقا بهذه البشائر وبهذه المبشرات. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اللهم إنا نسألك للإسلام نصرا مؤزرا، اللهم إنا نسألك للإسلام نصرا مؤزرا، اللهم إنا نسألك للإسلام نصرا مؤزرا في كل مكان. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر عبادك المخلصين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المخلصين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المخلصين في كل مكان، اللهم أعلي مكانتهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم، اللهم إنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده كيدا عليه، اللهم اجعل كيده تدبيرا عليه. اللهم من كاد للإسلام بأمر سوء فكده يا حي يا قيوم، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم انفع بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم أقر أعيننا بعزة الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11257.